بسم الله اقرأ. عرفت الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى معنى قول العلم معرفة أنه نور وهو المصداق المسموع. اعلم أن الحديث الموضوع شرط الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته في أحد علم حاله في نفس معنى كان إلا مقرونا ببيان وعد، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل سقوطها في الباب حيث زاد روايتها في التجريب والتبليغ على ما نريده قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما يعرف حكم الحديث موضوعا بإقرار واقعه أو ما يتنزل منزلة الشارع. وقد يفهمون الوضع من قريب مثل من قريب في حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضع بركات ألفاظها ومعانيها. فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم فيهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومرعاها والحمد لله. وفيما روي عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب التغيير والتغيير، ثم إن الواقع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء وغيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالب فوقع في شبهة الوضع من غير تعمد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مثال روينا، قال الخطيب رحمه الله تعالى، روينا عن ابي عصمه وهو نوح بن ابي مريم انه قيل له من اين لك عن عكرمه عن ابن عباس في فضائل القران سوره وسوره، فقال اني رايت الناس قد اعرضوا عن القران واشتغلوا بفتح ابي حنيفه ومغازي احمد بن اسحاق فوضعت هذه الاحاديث نسبا. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القران سوره وسوره. بحث باحث عن مقبره حتى انتهى الى من اعترف بانه وجماعه وضعوه، وان اثر البصر وان اثر الوضع لبين عليه. ولقد اخطا الواحدين المفسر ومن ذكره من المفسرين في كتابه تفاسيرهم، والله اعلم. خمسة باقي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذا النوع 21 في معرفة الحديث أو الموضوع. إنما سمي الحديث موضوع حديثا باعتبار زعم واضعه، إلا هو ليس بحديث، هو ليس بحديث، لكنهم أدرجوه باعتبار زعم واضعه وليس في حقيقة الأمر. لذلك لأنه زعم ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدرس من هذه الحيثية. ونحن نعرف أن العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات، فباعتبار زعمه درسنا على أنه حديث، إلا هو ليس بحديث. حديث الموضوع اللي هو المختلق بصمه، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقام علم الحديث كله من أجل صيانة الحديث من التزيد على يعني في رواية الحديث، سواء كانت لفظة كما مر معنا في الإدراج، أو إدخال رواية في رواية كذلك، هذا كله بين. لكن لما يكون الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي جاء الوعيد فيه، والوعيد فيه شديد، الوعيد فيه شديد. ولذا اختلف العلماء في حكم من يضع الحديث، حتى إن جمعا منهم أطلقوا عليه الكفر. أظن الأذان خلاص إن شاء الله. صلاح رحمه الله، نبدأ خلاص من الصلاح رحمه الله، يعني بدأ بالتعريف بأنه مختلق مصنوع، ثم ذكر يعني ما يتعلق به. قل اعلم، لا لما يقول علماء يعني اعلم يعني من يتأتى منه العلم، أن الحديث الموضوع شر الحديث الضعيف. طب هو ليس بحديث أصلا، الضعيف حديث يعني فيه رائحة النسبة، لكنها ليس بحديث. وقلنا باعتبار الزعم شر الحديث الضعيف. أن هنا غاير عن أبواب سبقت، يعني لما ذكر في قضية القبول وعدمه ذكر غير هذا، لكن هنا هو فعلا أدنى ما يكون هو الموضوع. ثم ذكر الحكم: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، لأنه ليس بحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من هذا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. في رواية متعمدا، يعني جاء من كذب علي، وجاء وأيضا جاء متعمدا. وبعض الصحابة كابن الزبير وغيره أنكر زيادة متعمدا، لكنها ثابتة والحديث متواتر. هذا الحديث الحديث متواتر. وأشد منه من قال علي ما لم أقل، التبوق على من أولي الجنة، وهذا كله شديد. حتى من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وليس يرى، يرى يعني يظن، يظن نقول أرى كذا يعني أجزم وأعتقد، لكن أرى إني لأراه مسلما، قال إن لأراه مؤمنا، فيقول له النبي أو مسلم، شوف يعني يظن كذا، فيقول له أو مسلما أراه. فإذا تقول أرى أظن، وتقوله فيما لم تحقق النظر فيه والقول، ذلك قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أحد الكاذبين اللي ابتدأه واللي نقله. لذلك هذا غاية في التحذير، أن يحترز الإنسان ويتورع من أن يروي على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتثبت من أنه قاله. واضح؟ الآن في الموضوع ما بصير، لأنه كذب، لأنه كذب، وهو يعني كيف تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون وحيا. وذلك شددوا خاصة إذا كان في باب الحلال والحرام، يعني في باب الحرام الحلال، لأنه صار في معنى التحليل والتحريم، وهذا فيه يعني غاية في خطورة إشغال الذمم أو إبراءها مما يلزمها. لذلك العلماء قسم منهم قال إنه مثل هذا يدخل في الكفر، يدخل نقول فليتبوأ مقعده احجز له مكان هناك. ها؟ وعيد، وعيد وغاية في الشدة. طيب الآن إذن لا تحل رواية على أي وجه كان إلا مع البيان، يعني للتحذير مقصوده، مقرون بالبيان للتحذير. ولذلك يعني بعض طلبة العلم قد يستهويه أن ينظر في كتب الموضوعات قبل أن ينظر في الكتب الصحيحة، وهذا حقيقة انقلاب في دراسة العلم، لأنه إذا قرأ الموضوعات ليحذرها قبل أن يمتلئ ذهنه بالصحيح لأنها سترسخ في ذهنه، تعالى يصير يحذر دور على الصحيح ما يلقي، صح؟ هذا يحدث كثيرا، ولذلك ننتبه من هذا. ولذلك هذه مرحلة يتأخر فيها في النظر في الموضوعات، وإنما يبدأ بالصحيح ولا يبدأ بالموضوعات أو الضعيفة في الواهيات. جيد، المشتهرة مشكلة أيضا، بعرف هو المشتهر قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيح، ولذلك غايروا بينه وبين المشهور. المشهور غير المشتهر، المشهور مصطلح حديث معروف، لكن المشتهر ذا ما ذاع وانتشر غير قيد، أو ذاك سموه مشتهر، فصلوا بينه وبين المشهور لهذا. لذلك يقول مشتهر يختلف عن مشهور. وسيد ما يذكر أن الجوزي حفظ ابنه الأحاديث الموضوعة. الجوزي للإمام أحمد يقال هذا، بس أظن أن هذا الأمر فيه ما فيه، فيه ما فيه. لا هذا ليس، مش موجود أصلا. طيب ما أظن. فهنا إذن لابد يكون مقرونا ببيان وضع بخلاف غير من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايته في الترغيب والتريب على ما نبينه خير إن شاء الله. في الترغيب والتريب أجاز بعض العلماء، وجمع منعوا، جمع منعوا وجمع أجازوا. الآن في الترغيب والتريب الأمر أسهل، لكن إذا كان في الحلال الحرام لا. ولذلك الإمام النووي رحمه الله شكى من هذا ما يحدث في كتب حديث الأحكام، لذلك خلاصة عنده على طول بعد كل باب يبين الضعيف ومما يعني في الباب ومن الضعيف في الباب كذا. طيب الآن هل هذه الحديث العلماء حكم على الحديث بالوضع، يعني إنما يقوم به العلماء، ولذلك قال وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقرار. طبعاً هنا استشكال، واحد وضع أو وضع حديث يقول لك أنا وضعت حديث، طب هو كذاب، فلعله في إقراره كذاب، صح؟ ذلك استشكال من دقيق العيد. وإنما العلماء يعرفون من قرائن الأحوال إن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سيغاير، لأن الحمد لله أنه عندنا مرجعية حاكمة وهي القرآن، وما ثبت من الصحيح والإجماع، يعني هذه كلها نرجع إليها نعرف. ولذلك الحديث قد يخالف القواعد المعلومة، نعرف أنه لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قالوا وأن يكون كلاما، لما قال أبو حاتم يصلح أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، المخالط في مثل هذا ليعرف ممكن هذا يقوله أو يبعد، مش أي واحد ممارس يعرف. فهنا قال يعني يعرف إيش بإقرار واضح. طيب هو إقراره أصلا هو إشكال، كذاب هو، كيف يقر على نفسه؟ وقد يقر. ولذلك يعني قالوا إنه هذا يعني يعرفون بقراء الأحوال، بقراء الأحوال، ولعله من حماية الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتضح كل أبر هؤلاء. لذلك ما في واحد دخل حديث أو وضعه أو إلا وقد افتضح، ولا يمكن ما في على أي وجه كان، ما لم يكن خطأ، ما لم يكن خطأ فهذا أمر آخر. لذلك أو ما يتنزل منزلة له إيش القرائن، إما في حال الراوي أو حال المروي. نعم ذلك قول وقد يفهمون الوضع من قرينة يعني حال الراوي أو المروي. فقد وضعت حديث طويلة يشهد وضع ركاكة الفاظ ومعانيها، معاني اللي بيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف معاني، حتى الرواية لما تروى بالمعنى تبين، فكيف إذا كانت بعيدة؟ واضح؟ لذلك اللي يقرأ في كتب الحديث موضوعة يعجب، يعني تعجب كيف يعني استجاز هؤلاء أن يقولوا مثل هذه الأحاديث بسماجتها، إيش بما فيها إيش ركاك سماجة أحيانا، وأحيانا معاني قبيحة لا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا ذكر وضعت حديث طويلة، لذلك العلماء لما جاءت الحديث الطوال جمعوها، مثل الإمام الطبراني، مثل الإمام موسى المديني، جمع طوالات ونبه عليها، نبه ليش؟ لأنه يتذاكر بها، هذه تروى وهذه أسانيدها، والأسانيد الهالكة والأسانيد الصحيحة، وهي ليست كثيرة، فنبهوا على مثل هذه الأحاديث، فهي ليست بالكثرة المكان، لا، يعني الطبراني وجزء في الطوالات بضع وستون حديثا، والباقي ومنها حديث صحيحة طبعا، وبعضها حديث يخلط حديث صحيحة بحديث غير صحيحة تخلط، ف يعني يدخل هذا بيه. ومع ذلك العلماء نبوا على كل شيء. طبعا والتلفيق هذا موجود لا أحيانا يعني رواية يعني خيال عجب، وسنذكر يعني بعد قليل إذا ركاكة الألفاظ أو المعاني. شوف يعني لما تكون المعاني غاية في يعني لا يمكن أن تصدر من مثل هذا، يعني هل مثلا لو إنسان أحسن ظنه بحجر نفعه، هل هذا يعني معقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو كذا؟ يعني هو فيه أشياء يعني هذا أقول شوية قريب يعني أخف شوية، لكن سفينة سبعة نصلى ركعتين لا حتى كذا، يعني واحد إذا أراد بذلك اللي صنفوا في الحديث يعني من أحسن العناوين يعني اللي هذه اللي هو أول كتاب واللي هو كتاب الأباطيل والمناكير لجورقاني والصحيح والمشاهير في مقابلها، لكن أيضا ابن عراق الكناني تنزيه الشريعة المرفوعة عن حديث الشنيعة الموضوعة، يعني معنى عالي، لكن لما يقول اللؤلؤ المرصوع شو اللؤلؤ المرصوع فيما له أصل أو موضوع شو لا لؤلؤ ولا أو الآلي المصنع في هذا الموضوع شو الآلي معنى ما إلا إذا كان أراد أن ينبه على عكس ما يعني حماية السنة ممكن، بس يعني المعنى قوي يعني المعنى ضعيف، لكن يعني مثل هذا بعيد، لا التنزيه واضح تنزيه يعني. فلذلك يعني فيها وفعلا فيها شناعة هذه والكثيرة. طيب قالوا لقد أكثر الذي جمع في هذا العصر موضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثير مما لا دليل على وضعه، إنما حق أن يذكر في مطلق العدد. هو يقصد الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله وقريب عهد من الصلاة كتب الموضوعات. ابن الجوزي عنده إشكال، هو بناه على كتاب الجورقاني، كتابه مبني على كتاب الجورقاني، أخذ ما في كتاب الجورقاني من هذه الأحاديث الباطلة والمنكرة وقال في كتاب الحديث الصحيح المشهير تركها. لكن ابن الجوزي واسع الخطو في الحكم بالوضع، مع أنه إمام كبير وعالم كبير، لكن يقول دائما لما العالم يوزع جهده ووقته على علوم تأخذ منه التخصص الدقيق، هو في الوعظ في التفسير جبل، في التاريخ وين اعتمد على الخطيب وغيره، لكن في هذا الباب كانوا يعدونه وسط مشارك مع ضبطه لكثير من المتون، له جامع على سعة روايته. لكن في فرق بين أن يشغل نفسه بالتخصص وجهده وبين أن يوزعه على علوم كثيرة. وذلك كان إذا كان يتكلم في الراوي أحيانا يدخل الحديث في الموضوعات. والغريب أنه صنف العلل المتناهية في الأحاديث الواحدة، صنف الموضوعات فأدخل جملة كبيرة من الأحاديث التي لا ينبغي الحكم عليها بالوضع. يعني أدخل حديثا في صحيح مسلم وحديثا في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر وليس من الروايات المهمة، أدخل 23 حديثا من الترمذي، أدخل 16 حديثا من الإمام بن ماجة، أدخل يعني حديثا من النسائي على شدة شرطه، كيف أدخل يعني جملة من أبي داود يعني ومسلم بن محمد 38 حديثا 38 أو يزيد فهذه ويعني بضعة أحاديث من ابن حبان ومن الحاكم ومن خزي، يعني مشكلة مجموعها اللي دخل فيها السيوطي في كتابه النكت البديعات على الموضوعات جمع حوالي 124 حديثا، ثم في التعقبات أكثر من 300 على الموضوعات كتابان التعقبات، يعني أكثر من 300 حديث وليست كذلك، في منها ضعيف ومنها ليس بموضوع. ولذلك يعني مثلا الإمام أحمد صنف ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند، القول المسدد في الذب عن المسند والذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد للسيوطي، زاد عليه بعض الروايات وكذا. طبعا هذه كلها درست ودرسها الدكتور فلاتي عمر فلاتي في رسالته الوضع في الحديث، هي رسالة قيمة جدا. ثلاث مجلدات، فتكلم قيم جدا، هي رسالة الدكتوراه، فدرس هذه الأحاديث التي في السنن في هذه ودافع عنها دفاع جيد وموجودة في الرسالة. على كل فهذا يدل على أنه إيش نفسه قبل الحكم على الوضع، يعني أحيانا لا يكون في الراوي إلا كلام بعض من صنف في الضعفاء، فالراوي الكلام فيه فلان ليس بقوي أو كذا ويدخل حديثه، طب هذه مشكلة. وإذا قالوا كتابان يعني بسبب توسع صاحبين اللي هو المستدرك في التصحيح والموضوعات في الحكم الوضع، قل الانتفاع بهما إلا المختص لهذا السبب. لذلك وضعت كتب على التعقب على كتاب ابن الجوزي رحمه الله. وشوفوا لما يكون جملة من الأحاديث في كتب السنن المنتقاة يدخلها، هذه مشكلة، واضح؟ يعني لما يكون في أكثر من 300 حديث في التعقبات على الموضوعات هذه مشكلة كبيرة. طيب إذن هذا، وذلك لاحظوا قال وقد أكثر الذي جمع، ولقد أكثر يقصد من الجوز من 597 قريب عهد من الصلاح يعني، وهذا يدل على أن ابن الصلاح درس هذا الكتاب في مرحلة مبكرة، يعني ليست في أواخر حياته، واضح؟ يقول أنه قريب عهد، واضح؟ وتوفي 643 بعد ابن الجوزي 46 سنة، هذا يدل على قرب عهده بابن الجوز. نعم. وقد يفهمون الوضع قبل ذلك اكثر. والواضعون الحديث اصناف. الان بدا يتكلم عن الوضعين. طبعا هؤلاء كثيرون كثيرون جدا. والواضعون اصناف حديث. واعظمهم ضررا قوم من المنسوبين الى الزهد. مشكلة، لان العوام لا يفرقون بين الواعظ والمفتي والعالم المختص وغيره، كل واحد كل شيخ يصلح لأن تأخذ منه أي شيء. هذه المشكلة، لا يفرقوا. وإذا كان صالح هاي أشد. يعني تصور محمد بن واسع أهل عبد الله بن دينار وغيرهم، محمد واسع قالوا يعني قديش كان على درجة عالية. يعني سعيد قطان قال لما ذكر قالوا له فلان وفلان عبد دينار ومحمد مواسع، قال ما رأينا الكذب يجري أكثر منه إيش لا على ألسنة الصالحين. وذا كان يقول إذا شفت في الحديث رجل يعني زاهد غسل يدك منه خلاص. ليه؟ لأنه كل واحد يرى الناس بعين طبعه، فمسكين هو يظن أنه الناس لا تكذب ولا يكذب في حاله العادية، فيرون له فيصدقهم فيجري على لسان الكذب وهو لا يدري ويخدع فيخدع. ها غفلة الصالحين. أيوة طبعا اشتغلوا هذا عن العلم، والعلم له. لذلك قال الإمام مالك أدركت في هذا البلد ما الشيخ كل واحد يؤتمن على بيت مال المسلمين، ما منوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أهله. يعني التخصص هذا إله رجال وهذا إله رجال. وذلك شيئان لا يحصل فيه ما حسن الظن، حكم يعني القضاء والحديث. بدك تحسن الظن تخرب الأمور، يعني بدك تقضي تحسن الظن تقدرش تقضي، لازم تيش بدك من حزم له كلمة عالية في هذا الباب في الحياة الاجتماعية عموما. في كتابه الأخلاق والسير ومن الكتب النفيسة جدا، كتاب وضع ابن حزم خلاصة وعصارة يعني ما أصابه في حياته، تجربة عالية مريرة. الأخلاق والسير في مداواة النفوس، كتاب له طبعات كثيرة أحسنها طبعة هذه الإيطالية اللي قدم لها عبد الحق التركماني، هذه أحسن طبعة، ولو طبع طبعات كثيرة جدا أكثر من 7 طبعات أو 8 اللي هي إيفان أو ريفان أو إيفان كذا، يعني إيطالية حققته عبد الحق التركماني ويعيد بتراث بن حزم تحقيقا. فبيقول استعمل سوء الظن حيث لا محظور شرعا. واضح؟ يعني استعمل سوء الظن حيث لا محظور شرعا، ما دام ما في محظور ماشي، اذا في محظور وقف لا تحقق. واضح؟ ايوه. ليش؟ لانه حتى ما تقع مثل هذا. قديش الناس تقعوا بسبب يعني الان كثير الناس يقعوا بسوء الظن اللي بفلتوا على دون ضوابطه او عكسه. ايوه انت الان في زمن الامور لما تضطرب كيف بدك تسوي؟ تحرز. واضح؟ الله عز وجل جعل الإنسان عينين ولسان وشفتين عشان يوازن، إذا رأيت الأبيض تشوف الأسود بعدين وازن. لأن بعض الناس يرى بعين واحدة الثاني يبغى لا شوف بيش غمض واحد ويفتح ثم اعكس، فترى محاسن الشيء أو مساوي ثم بعد ذلك تحكم. لذلك هنا قال يعني أكثرهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد. طبعا الزهد بالمعنى العام مش بالمعنى الصحيح، يعني طبعا له كلام طويل لا نريد الآن ندخل فيه. لأنه هذا من أكثر المصطلحات اللي ظلمت في حياتنا. مصطلحان أكثر المصطلحات ظلمت في حياتنا: الزهد الوسطية في زمننا هذا، صارت تنحط على كل شيء. طيب، إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، لا حول ولا قوة، يحتسبون، احتساب يعني عندهم أجر، ولا أدري من يحتسب على من، فيما زعموا. فتقبل الناس موضوعات ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ولكن لا يدرون أنها موضوعات. أنه معقول الشيخ الفلاني يكذب أو يقول حديث موضوع؟ هذا مشكل. هو لا، هو نقل، لا نقل، وبعضهم لا وجد منه، سيأتينا. هذه يجري على ألسنتهم أو يختلقون، إما قصدا وإما غير قصد، الغالب غير القصد، لكن وجد منهم من يقدس الاحتساب. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها ولله الحمد. حقيقة يعني هو في زهاد وفيه غير زهاد، زنادقة طعن في الدين، وفي أناس الهواء في التجارة بين، في ناس عشان تدفع لهم. ومتى بدأ الكذب كثر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثقيف أنه يكون من كذاب ومبير. كذاب مين؟ المختار، هي الفتنة الكبرى في الحديث. كان يعطي الناس ليكذبوا، كانوا يختلقون إلى ألفه عشان يأخذوا فلوس، موجودة فتنة المختار. إيه؟ ولذلك العلماء إيش نخلوها نخل، ووضعوا قيود القواعد لأجل أن لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ولله الحمد. نعم، ولله الحمد ما دخل، ولا مش حديث، كلمة ما دخلت، كلمة ما دخلت، ولله الحمد. لذلك لما قال الرجل لهارون: أين أنت من الزنادقة؟ قتل على الزندق. أين أنت من 4000 حديث وضعتها في المسلمين؟ قال: يا شو الأهل الجهابذة، عندك ابن مبارك وفضيل وفلان وفلان وفلان يعيشون، لها ما بتمشي. ها؟ 4 بقول هو في ذاك الزمن. نعم. لا احنا لو لم يعدم العلماء تلك الروايات كان، ولو وصلتنا كلها نتعب نشقى، ولكن الحمد لله انهم اتلفوا باسم الاكبر وبقي يعني النماذج عشان نشوفها. وفيما روينا على الامام ابي بكر السمعاني ان بعض الكراميه ذهب الى جواز وضع الحديث في باب ترغيب التحريم. طبعا الكراميه مشكلتهم مشكله، ولهم نظائر في عصرنا طبعا باسم ثاني. كراميه اتباع محمد بن كرام السجستاني، هذا الرجل زاهد كبير ومجسم في العقيده، يقول بالتجسيم. هذا شوفوا كيف كون مذهبه، اختار من المذاهب أرداها ومن الحديث أوهاها فكون مذهبه. يعني لما واحد بجمع الرخص شوف صير، ومن الحديث أوهاها فكون مذهبه. إذا قالوا اختار من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها فكون مذهبه. الآن يوجد في عصرنا من يتبع الرخص، أليس فيه شبه بهذا؟ يوجد للأسف، أو يتعامل بالنصوص الشرعية ومع الرب مثل الرياضيات، أو بالحرفية ظاهرية جهة ثانية في باب ترخص. بيجي يسألك يقول لك تعال مثلا، شوف هذه الطريقة وهي خطيرة جدا في التعبد، أي أنت استسلام كامل وأداء كامل وأنت خايف يقبل ولا ما يقبل. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم، يعني مع الخوف. وأهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا حزن الشدة اللي كنا خايفين منها. إن ربنا لغفور شكور، يعني غفور كنا خايفين من ذنوبنا، شكور كثر النعمة أن اللي شايفينها. لذلك ما لا تراه يكون عند الله في القبول، ما تحتج به وتراه لا أثر له. لذلك لا يدخل على الله إلا باب الإفلاس، إذا ما في إفلاس فيه إبلاس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد ولا أنت، قالوا لا لا إلا يأخذ محمد الله ورحمة الله. هذا مين؟ أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. فتيجي تعامل الرب يجي يقول لك طب الفعل الفلاني كبيرة، كبيرة بدها نص، يقولوا لا إذن يعني صغير خلصنا الوضوء كذا بهذه الطريقة. أنت ما يدريك موجود ذنب صغير يجيب خبرك، صح؟ لذلك هذه الطريقة من أخطر ما يكون في التعامل مع نصوص الشرع. بعرف بعرف بعرف هذه خطيرة جدا. لك ما في الدين ما هو دكان ولا سوبر ماركت نأخذ اللي بدنا إياه ما بدنا إياه كذا، وهذا نرخصه وهذا نغليه. الإسلام كان تدخلوا في سلمي ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فما بينفع تأتي أنت بالفرض والنفل والكذا وانت خايف. فلا أكون عبدا شكورا. أما تيجي تتعامل بهذه الطريقة تقول لي والله يعني لبست بنطلون طيب كبيرة عندك نص مش زينهم، تقول لك يعني خلص العب يجوز، يعني هذه كمان هيك الطريقة، هذا دين، هذه مشكلة، هذا موجود. ولذلك لما صنف بعض العلماء كتابا في هذه الرخص والترخصات وقدموا لأحد الخلفاء قديم في الزمن العباسيين، عرضوا على العلماء قالوا لا يفعل ذلك إلا الزنديق. ليش؟ لأنه مش معقول، هذا تفلت تأخذ بكذا وكذا وكذا وكذا مجتمع الشر كله، واضح؟ ولذلك هذا هو، ولذلك نبهوا على مثل هذا. في فرق بين الرخص الشرعية والترخصات التي عند الناس. هو إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، هذا الرخص التي رخصها الله الشرع، ليس الرخص شيء والترخصات شيء آخر. الرخصة ما جاء على خلاف الأصل لدليل، والرخصة لا يتعدى محلها ولا يقاس عليها لأن جاءت على خلاف الأصل، والأصل يقاس على أصل، فنادي جاءت على خلاف الأصل، فما جاء على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، فإن ما بتجي تقيس عليها. لذلك العلماء إذا كان الواحد منهم يرى رأيا مخالفا ويرى هو أنه عنده فيه شيء وقد لا يفهمه الناس عليه، إذا قالوا إذا ترخص العالم اختفى، يعني كانت لحاله عشان ما يقتدي الناس به. ليش؟ لأن لا يفسد دينهم. المسائل هاي مش غير، في فرق بين الرخصة والترخص، يعني هذا قول شذ فيه العالم أو قاله فأنا ما أتبعه في غلطه ما أراه. ولذلك التلفيق بين المسائل لا يجوز إلا لمجتهد ولا يجوز لغيره. ليش؟ لأن المجتهد يعرف ما يصح به الأمر، لكن غير المجتهد ممكن يجمع من هنا وهنا فيكون فاسد عند الجميع فيخرج من المسألة ولا تبرأ ذمته ولا يدري. هذه مشكلة كبيرة، كذا وكذا غير موجود، هذا موجود في النكاح في الوضوء في كذا، ونحن في زمن الآن التساهل، يعني المبالغة في التيسير بحيث أنه التفلت من الأصل الشرعي، هذا غلط، هذا غلط كبير، يعني هذا بخوف، يعني أنه الإنسان إذا بدأ به يخاف عليه من الاستمرار بحيث يذهب عليه يعني دينه وهو لا يدري. ولذلك العلماء يعني كما يقول في كلمة ابن القيم إنه أنت تترخص في زمن يعني مثل هذا، فإذا في زمن الشد شو بدك تسوي؟ في زمن الرخاء تترخص، كم زمن الشد شو بدك تسوي؟ تفلت من مرة، صح؟ خلينا في الحديث. طيب إذن فقالوا إيش؟ جمع من المذاهب أرداه، ومن الحديث أوهاها أضعفها كون المذهب، وهذه صورة تتكرر كثيرا، صورة تتكرر وللأسف. ولذلك قالوا إيش؟ يعني يجوز وضع حديث في باب الترغيب والترهيب، مشكل وضعه. يعني هل دين الله عز وجل لم يكمل حتى نكمله بالوضع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يكذب ليؤيده؟ حاشا وكلا. وهو الذي حذر من الكذب أشد تحذير والعياذ بالله. ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وهذا موجود، بنحشر يعني زي ما قال ذاك اللي في التعليم معلم الصبيان، يعني ضرب ابنه عمل حديثا في المعلمين على طول كون حديثا ماشي. إذا قالوا لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، اللي بصنعه جاهز على طول يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ذلك يعني مشكلة كبيرة. وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء كما يحصل في كثير من كلام الحسن البصري وغيره، أن يركب له إسناد مثل ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر، هذا كلام الحسن البصري، ولكن ما وقر في القلب إيش صدق العمل. كثير من كلام الحسن أو كلام علي رضي الله عنه، شوف نهج البلاغة قديش فيه منسوب إليه وليس من كلامه، أو منسوب من كلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سلمان منا على البيت، هذا موقف على علي، من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني أحيانا يأتي وأحيانا لا، من كلام أهل الكتاب، مثل مثلا حديث وللأسف أنه صحح يعني، وابن الجوزي أورده في الموضوعات فأحسن، اللي درهم يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا شد عند الله 36 زانية، هذا موجود في الكتاب المقدس، موجود بالنص وموجود في الموضوعات وموجود في كتب الصحاح الآن، موجود صحاح اثنين من علماء عصرنا ومن تبعهم، واضح؟ فإذا ليش؟ لأنه يعني شوف اللفظ مخالف، ليش مخالف للقرآن ولا مش مخالف؟ يعني درهم شد 36 زانية، يعني العرض دون المال معنى أيوة الاحتياط في المصيبة، صح؟ يعني من يجي المقاصد، المال بيجي قبل العرض ولا العرض قبل؟ صح؟ تيجي تقول لي أشد من يعني هذا، يعني درهم الربا أشد 36 زانية، وزيدوها بعضهم في الإسلام سأنت تروح بالكتاب وقد تدخل عندنا مشكلة. بذلك لاحظوا الإمام أحمد حينما أورده في المسند، شوفوا ذكاء الإمام أحمد ليبين الإمام الكبرى على طول، ما دخل كلام كعب في المسند، كعب له شيء في المسند؟ لا، على طول أورده العاقب من كلام كعب، ليش؟ لينبه أن هذا من كلام كعب وليس حديثا. فهمتم؟ شوف الإمام أحمد قديش منتبه لهذه، لما أورده في المسند شو على طول وراء عقبه أسنده لكعب، أن هذا من كلام كعب الأحبار، من كلام كعب الأحبار الإمام أحمد، يعني منتبه ولا مش منتبه؟ منتبه أنه هذا ليس بحديث، ليس بحديث. واحد يقول لي والله الإمام أحمد وضع كتاب إمام للناس، إمام للناس عشان يبين للناس الصح والغلط كمان، وهذا بين أنه إيش؟ من كلام من؟ من كلام كعب وليس، بس ما دام أنه روي عن فلازم يدخله عشان يبين لك بين أصله، رحمه الله. واضح؟ هذا يعني لازم فهم مقاصد أهل التصنيف حتى ما نخطئ عليه. على طول أعقبوا كلام كعب وراه. طبعا مسند الإمام أحمد شو دخلوا بكعب؟ كعب شو دخلوا في المسند؟ لكن هنا دخل لأجل التنبيه والبيان، واضح؟ ثم ذكر يعني كلام الحكم أو غيرهم فوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كثير موجود في الموضوعات، وإذا بتقرأ ما شاء الله يعني تتعجب، وخاصة التي في فضائل السور، أنا أظن أنه يعني الحديث التي في فضائل السور شيء يعني زانية. لا نقول يعني هذا يريد أن يرغب الناس، وإنما قال أمورا كأنها في يعني في نفس الشيء، يعني اللي مثلا أو أصحاب الأهواء الشيعة مثلا وضعوا حديث يعني غريبة، ما يمكن أنه إيش يعني العقل يستوى. هذا كتب له ألف ألف مدينة، وفي كل مدينة ألف ألف ألف ألف، كل شيء ألف ألف، قصر ألف ألف كذا، وألف ألف كذا، وألف كلها بالملايين. يعني هذا يعني مفتون بالألف، ما كانوا يعرفوا المليون، يقولوا على المليون ألف ألف، وكله يسأل ألف ألف جنة فيها ألف ألف قصر فيها ألف ألف مدينة فيها ألف ألف قصر. ها أيوة كل أولهم أخ من اليمن؟ لا تونس. أيوة ما شاء الله، لأنه يعني هذه بذكرني إخوة في واحد يمني، هذا للتزهزه، فواحد بدعو الله يجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا في الحديث بصري نورا، وقعدوا بسمع وراه كله نورا نورا، قال يا أخي قول اللهم اجعلني لمبة وخلصنا. فأطول قال له جعلني لمبة وخلصنا. فهنا فهذا كله أساليب في إيش؟ في الوضع، في الوضع يعني التركيب، تركيب جاهز. ثم قال وربما غلط غلط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، واضح؟ يعني من غير تعمد، كيف غلط من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد. شريك رحمه الله كان يملي حديث، فلما كان يملي هنا يعني يقول هذا أمر هذا الحديث قصة ثابت مع شريك، واضح؟ اللي هو كان يملي والطلب من بكتبه، فدخل ثابت بن موسى الزاهد، لما دخل من العباد وجهه مشرق، فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهو ثابت بن موسى سمع السند اللي يقوله شريك وركب الحديث اللي هو القول في حقه على الحديث، فصار يرويه. أيوة واضح. فمثل هذا دخل هذا على هذا، وهذا يحصل في مواطن كثيرة، واضح؟ أيوة. طبعا صار الرواة يسرق بعضهم بعض، التلفة والهلكة دائما، بس شوفوا رواية بتعجبهم شو بصيروا، كل واحد يسرقوا من الثاني وهكذا. يعني أقرب شيء الآن في الواتساب كل واحد بودي تروح باسمه، بس هذاك إيش؟ هذاك هو اللي بيروي، فلذلك بتروح عليه، صار إيش؟ تكثر الرواية تتوالد. وأحيانا يكون خطأ معين أنه الرواية عن فلان فتصير عن فلان، هذا في باب القلب سيأتي أيضا تنقلب الروايات. طيب هنا مثال ما روينا عن أبي عصمة ونوح بن أبي مريم أنه قيل له نين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن. طبعا منين بده يجيب؟ من عنده بيضبطش، بده يجيب واحد إيش؟ معظم مثل مين؟ ابن عباس. وجاب عكرمة يعني من عشان إيش؟ كبر الأمور. فصار إيه؟ سورة سورة. يا سلام. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، وأعطى هذه الحديث حسبة. طبعا إذا بتقرأوا في هذه الحديث تعجبون، أنا أنصح أن تقرأوا فيها، موجودة في كتب كثيرة جدا، عند الواحد الكشاف للزمخشري، يعني كتاب أبي السعود، كتاب البيضاوي، كتاب السعود. للأسف الشوكاني، شوكاني في فتح القدير، مع أنه كاتب كتاب في فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لأن كتاب الشوكاني كتب في أول حياته، واضح؟ الكتاب فتح القدير إيش؟ كتاب لم يكتب شوكاني بعد النضج، قبل مع ما فيه من فوائد، الشوكاني ترى نفسه قوي لكن جوع الأذان دقيقتين خلصنا خمسة خلنا ننهي الباب وإن كان فيه كلام كثير. لا لا خلينا لا يصير فينا زي الأولى. آخر دقيقتين لا شوف سبحانه.